الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فمن حفظ الحديث تفضل. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن سليمان رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في كفه من رب فاقام به مسجودا فحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من اشهد عليك فقال له تفضل. قال رضي الله عنه حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن انس رضي الله عنه قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في النساء وكان في مكه الفقه تسعة وعشرين أحسنت. ما اسمك؟ محمد. أحمد. وأخوك محمد؟ تفضل. قال ابن البخاري رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن انس رضي الله تعالى عنه قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء والاطفال في مكه رجله فقام في مشربه 29 ثم نزل 29 مش 29 فقام في مشربه 29 ايوه ثم نزل فقال يا رسول الله آليت شهرا فقال إن الشهر يقول 29 تسعا الأعداد إلى التسعة يعني من اثنين من كم من ثلاثة إلى تسعة إن كان مذكرا فأنث وإن كان مؤنثا فذكر 25 يوما لاحظ كيف قلنا 25 ليلة فتذكر مع المؤنث وتؤنث مع المذكر خيرا 9 رجال و9 نسوة 7 رجال و7 نسوة تفضل. سليمان بن بلال لا فأقام في مشربة فقالوا يا رسول الله خيرا تفضل. ثم نزل آليت شهرا خيرا فهم Thank you. تفضل. بدون له 29 ليلة بدون إنك. خير تفضل. عندك عبد الله سليمان عن حميد عن أنس لا فأقام في مشربة ليلة عندك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب إذا حلف ألا يشرب نبيذا فشرب طلاء أو سكرا أو عصيرا لم يحنث في قول بعض الناس وليست هذه بأنبذة عنده. الإمام البخاري يقول تقدم تفسير هذه الأشياء. نقرأ ثم ننظر. قال: حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر المديني أبو الحسن، كان يلقب بحية الوادي. ما السبب في هذا اللقب حية الوادي؟ عندك حكمي. أي كان إذا جلس مجلسا لم يستطع أحد أن يتكلم، يسيطر على المجلس لسعة علمه عليه رحمة الله، كما أنها تكون هناك حيات عظيمة لا يستطيع أن يدخل واديها أي حيوان آخر، فلقبوه بحية الوادي. قال الإمام البخاري وهو تلميذه: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. فقال علي: لا ولا عندي. وفي رواية أخرى قال: دعوكم من هذا الكلام، والله ما رأى البخاري مثل نفسه. يعني ما معنى ما رأى مثل نفسه؟ يعني كل الذين أبصرتهم عين البخاري دونه، فأنا من جملتهم. يقول: أنا دون البخاري. على كل حال، علي بن المديني أول من ألف في علم علل الحديث وتكلم، نعم، فله فيها كلام عظيم، ومن جاء بعده فإنما أخذ منه ووسع الكلام في الفن. وعلماء الحديث عندهم عدل وإنصاف، الدين معظم عندهم على كل شيء. أبوه محدث لكن ما هو مثل ابنه، قالوا له أخبرنا عن أبيك ما حاله، قال سلوا غيري، قالوا إنه الدين، قال الوالد ضعيف، الوالد ضعيف، فضعف حديث أبيه لأن هذا أمر ديني ما يحتمل المجاملة. لو قال لهم الوالد ثقة وهو يعلم أنه ضعيف، فسيأتي أناس إلى أحاديث رواها أبوه ويقبلونها ويعبدون الله بأحاديث ما ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأحاديث يتعلق بها أحكام، ربما أحكام في الدماء، في الزواج، في الطلاق، في غير ذلك، في الأموال. فلهذا لو جامل أباه وقال الوالد ثقة ويعلم أنه ضعيف غش المسلمين، لكنه صرح بها، ما رضوا يسألون غيره، ويعلم أن غيره يعرف حال أبيه فأصروا عليه، فقال الوالد ضعيف. أنه سمع عبد العزيز ابن أبي حازم، عبد العزيز ابن أبي سلمة الماجشون، وأبو سلمة اسمه سلمان الأشجعي، لا اصبر، عبد العزيز ابن أبي حازم، ما اسم أبي حازم؟ سلمة بن دينار، إذن أبو حازم الآخر سلمان الأشجعي. اقرأ ترجمة عبد العزيز. قال أخبرني أبي، أي نعم الآن اتضح أكثر، عن سهل بن سعد، أبوه أبو حازم، إن كان عن سهل فهو سلمة بن دينار، وإن كان عن أبي هريرة فهو سلمان الأشجعي. عن سهل بن سعد الساعدي، صحابي بن صحابي، وأبوه سعد بن مالك، أن أبا أسيد صحب النبي صلى الله عليه وعلى أن أبا أسيد صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعرس، فدعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعرسه، فكانت العروس خادمهم. كلمة عروس تطلق على الزوج والزوجة، على الرجل وعلى المرأة، وكلمة عريس الله أعلم هل لها أصل في الاشتقاق أم لا، فرجل عروس وامرأة عروس. العريس إذا موجودة من أيام النووي، ويقول من الألحان العوام، من لحن العوام، يعني قد كانت دخلت اللهجات العامية في أيام النووي. الله أعلم يا إخوة كيف تدرجت العامية، لأنك تجد أن لهجات الناس عريقة عريقة، ما هي بقريبة، يظهر أنها قديمة، وربما يدلك عليها بعض أسماء الأراضي والجبال التي مرتبطة بلهجات العوام، وتشعر أنها ماذا، أنها قديمة ليست بقريبة. فالله أعلم من متى دخلت لهجات العوام، وتشعر في أسئلة بعض الناس أيام ابن تيمية، تشعر بالعامية في أسئلة بعضهم. وأظن السيوطي وهو في ذلك العصر له رسالة في لهجات العوام، هكذا يا إخوة، أظن فيما أذكر السيوطي له رسالة في لهجات العوام. اسمع يا أخي، لم يكن في أيام العرب لهجة عامية. إذا كان يوجد لهجة عامية فهي وجوه لغوية، تعتمد وجوها لغوية فصحى. اسمع اسمع، هذه التي تسميها عند العوام أيام العرب قبل أيام النبي وما قبله وما بعده بقليل، هذه تعتبر أما في اللغة. الكلمة تعتبر من جهة العرب، ما هي بارك الله فيك يعني غاية ما في الأمر كلمات يسمونها شاذة، وإلا فإذا وجدت الكلمة قالوا هذه لغة، هذه لغة في كذا، هذه لغة هذيل، هذه لغة طي، هذه لغة كذا، يعني تعتبر أصولا كلها، تعتبر أصولا كلها. فإذا كان عندك برهان من كلام العلماء على ما تقول أتيت به، وإلا فليس ما يكون كلاما لن تفهمه. العرب بارك الله فيك كلامهم كله فصيح، كل كلامهم فصيح. كيف؟ أيوه، العوام هم أصل اللغة. كان الأصمعي إذا أراد أن يعرف كلمة يذهب يمشي في البوادي يسمع، قالوا ما أدري هو أم غيره، كان مشغولا على كلمة العلو، كلمة تعالى بمعنى على وارتفع، يعني ارتفع عليهم. فوجد في وهو يمشي في قرى البادية أطفالا يلعبون جنب شجرة، وبنت صغيرة قد تسلقت حتى ارتفعت فوق وهي تقول تعاليت عليكن، تكلم يعني زميلاتها في اللعب، تقول تعاليت عليكن، فرجع أخذ الفائدة من طفلة. نعم، لعلك تعرف الحكاية التي كانت فيها، جاء فيها أن الفتاة كان معها قربة ماء فانفكت عليها، فقالت وهي في ذلك الارتباك يا أبتي الحق فاها غلبني فوها لا طاقة لي بفيها، فما لحمت وهي في أثناء الارتباك تريد أن تمسك فم القربة. نعم، فهؤلاء هم العوام بارك الله فيك. خيرا، قال أن أبا أسيد صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعرس، فدعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعرسه، فكانت العروس خادمهم، فقال سهل للقوم هل تدرون ما سقته؟ قال أنقعت له تمرا في تور من الليل حتى أصبح عليه فسقته إياه، وجاء في أنها مرصته بيدها. وهذه وجبة طيبة جدا لمن لم يبتلى بمرض السكر، تنقيع التمر ثم يعصر ثم يشرب، فهذا نافع جدا، ربما تبقى دافيا طوال يومك ما تشعر بالبرد، وجبة طيبة جدا. لكن إذا كان لم يبتلى بالسكر خيرا بارك الله فيكم. الذي عنده سكر يضره التمر، نعم، إلا إذا أكل حبتين ثلاث وإلا فيضره. خيرا، إن شاء الله نتابع شرح الحديث. نعم تفضل. خيرا. اكتبوا الحديث. قال البخاري حدثنا علي أنه سمع عبد العزيز بن أبي حازم أنه سمع عبد العزيز بن أبي حازم قال أخبرني أبي عن سهل بن سعد أن أبا أسيد صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعرس فدعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلوا عليه بألسنتكم واتركوا بيضا لكتابتها لعرسه فكانت العروس خادمهم فقال سهل للقوم هل تدرون ما سقته أنقعت له تمرا في تور من الليل حتى أصبح عليه فسقته إياه إلى هنا. أما لو نقع التمر في الحليب ثم عصره وشربه فإنه يكون أنفع ويزيد في الباءة. نعم. المتوفى سنة 1962 يعني له كتاب في أغلاط العوام ما شاء الله. هذا في القرن العاشر. فكانت العروس خادمهم يكون هذا قبل الحجاب. أحسنت. يكون هذا قبل الحجاب. بارك الله فيك.